رمضان بهجة الأزمان ومرتع الطاعات والإحسان، وها نحن نلتقي من جديد مع برنامج تجليات رمضان، نغتنم أوقاته بالمعرفة والخير والفائدة. واليوم سيكون محور كلامنا حول الشعار الذي رفع في أحد أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام جنة، أي وقاية وستر، فيكون مانعا من النار أو من المعاصي، كما يمنع الترس من إصابة السهم، لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة. وقال الإمام النووي: الصيام جنة، ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار. وأصل الجنة ما يتوقى به من الأعادي، فيقول ابن منظور في كتابه لسان العرب: الجنة ما واراك من السلاح واستترت به منه، والجنة السترة، والجمع الجنن، يقال استجن بجنة، أي استتر بسترة، والجنة الدرع، وكل ما وقاك جنة، والجنة خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسطه، وتغطي الوجه وحلي الصدر. ويتابع ابن منظور قائلا: والجنة الوقاية، وفي الحديث الصيام جنة، أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وفي الحديث كذلك الإمام جنة، لأنه يقي المأموم الزلل والسهو. وفي حديث الصدقة: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي وقايتان. وما زلنا أصدقاءنا المستمعين في هذا البرنامج ننقل السلوى والمعرفة علنا ننتفع ونستفيد من وقتنا. يتابع ابن منظور قائلا: جن الناس وجنانهم، أي معظمهم، لأن الداخل فيهم يستتر بهم، وجنانهم ما سترك من شيء، والجن ولد الجان. قال ابن سيدة: الجن نوع من العالم، سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار، ولأنهم استجنوا من الناس فلا يرون، والجمع جنان، وهم الجنة. قال تعالى: من الجنة والناس. ويقال: جن الرجل جنونا وأجنه الله فهو مجنون. وقال الليث: الجنة الجنون أيضا، وفي التنزيل العزيز: أم به جنة. والاسم والمصدر على صورة واحدة، ويقال به جنة وجنون ومجنة. والجان أبو الجن، خلق من نار ثم خلق منه نسله، والجان هم الجن. وفي حديث زيد بن مقبل: جنان الجبال، أي الذين يأمرون بالفساد من شياطين الإنس أو من الجن. ثم من معاني الجان أنه نوع من الحيات، كما قال ابن منظور، وهو أكحل العينين، يضرب إلى الصفرة، لا يؤذي، وهو كثير في بيوت الناس، والجمع جنان. وفي قوله تعالى: تهتز كأنها جان، قال: الجان حية بيضاء، وجمعها جوان، وفي متابعة هذا الموضوع يقول ابن منظور: جن الشباب أوله، ويقال: كان ذلك في جن صباه، أي في حداثته، وجن المرح كذلك. والجنة من معانيها البستان، ومنه الجنات، والجنة كذلك الحديقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان، ويقال للنخل وغيرها. وقد ورد ذكر الجنة في القرآن الكريم في غير موضع، والجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة من الاجتنان، وهو الستر، لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها. والجناجن هي عظام الصدر، وقيل رؤوس الأضلاع، واحدها جنجون. وأما المنجنون فهو الدولاب الذي يستقى عليها، والجنان هو القلب، وسمي كذلك لاستتاره في الصدر أو لحفظه الأشياء، والجمع أجنان. وأما المجن والجنان والجنانة فهي أسماء للترس. وقيل كل مستور جنين، حتى إنهم يقولون حقد جنين، ولذلك سمي الجنين في بطن أمه هكذا لاستتاره داخلها. وهكذا كنا أصدقاءنا المستمعين مع هذا الشرح الوافي لمعاني كلمة الجنة، أي الوقاية، التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الصيام جنة. وتفرعنا في تصريف هذه الكلمة مع تغيير مبانيها وتغير معانيها. منانا أن نلتقي مجددا معكم من خلال هذا البرنامج تجليات رمضان، فإلى الموعد الجديد، نستودعكم الله تعالى.